بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. من فيها الشفاء تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. حبيبي وأخويا وأختي الفاضلة، حس أن احنا داخلين على حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، وزي ما بنقول كل مرة اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لكن قبل ما ندخل للإلادة على النبي عليه السلام واحنا لسه على الباب بنخبط، بسألكم أخبرنا إيه مع بر الوالدين؟ يا ترى كنا بنقبل إيديهم الأسبوع اللي فات ولا نسينا؟ ولو كنا نسينا وانت قاعد دلوقتي وانت قاعدة دلوقتي، بقول بالله عليكم اللي جنب أمه أو أبوه أو الاثنين، بوس إيديهم، بوس إيديهم عشان ربنا يكرمك، بوس إيديهم عشان ربنا يكرمك إن شاء الله يوفقك دنيا وآخرة. عشان الأم والأب لو رضيوا عنك ربنا هيرضى عنك. رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. واللي يعني أمه وأبوه ماتوا يعني يدعي لهم دلوقتي إن ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم. واللي كان مسافر ولا حاجة يعني ينوي إن شاء الله بعد الحلقة يتصل بيهم ويقول لهم والله أنا أتمنى إن أنا أعرف أقبل إيديكم دلوقتي. طب يا أمي حط إيدك على السماعة وأنا أقبل السماعة. معلش يعني هي مش دروشة، بس يعني فعلا حسسهم كده بقيمتهم ومكانتهم. يعني أنشكر لي والوالديك. تعالوا بقى نخش الليلادة على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. دخلنا على النبي فلقيناه قاعد مع بعض الصحابة وبيعلمهم أدب جميل قوي قوي وخلق رفيع جدا من أخلاق الإسلام. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يا سلام، الحديث نفسه هو قمة في الأخلاق، لأن النبي ما جاش قال أنا بعثت عشان أبتدأ يعني إيه أؤلف الأخلاق أو إن أنا اللي هجيب الأخلاق وبس، قال أتمم. فلم ينكر جهد الأنبياء من قبلي، وده كان قمة الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا جاي عشان أتمم، هم دعوا إلى الأخلاق وأنا جاي أتمم الأخلاق صلى الله عليه وآله وسلم اللي ربنا زكاه. وقال وإنك لعلى خلق عظيم. قاعد النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة وبيقول لهم كما عند الطبراني في كبير بإسناد حسن، بيقول لهم أحب عباد الله أو أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله. وركزوا معايا بقى في الحديث العجيب دوت. حديث عملت مرة محاضرة بعنوان أبحث عن إنسان. فعلا الإنسانية كلها والأخلاق كلها والإسلام بجد الحقيقي العملي اللي هو الدين المعاملة هتلاقوه في الحديث دوت. بيقول أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تسد له أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. ومن مشى ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كتم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه. خذوا بالكم أشوف المعنى الجميل. ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجتي حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام يعني على الصراط. وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قوانين أخلاقية عظيمة جدا، حطها الذرواز واعرف إن هي دي أخلاق الإسلام. ياريت الحديث موجود في الطبراني في الكبير بإسناد حسن، واللي مش يعرف يوصل للطبراني يجيب صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، هيلاقي الحديث موجود في المجلد الأولاني برقم 176. رقم 176 ده رقم الحديث، هتلاقيه موجود في صحيح الجامع. صوروا الحديث ده يا جماعة واكتبوه وعلقوه في برواز وحطوه قدامكم في عربياتكم في بيوتكم في مكاتبكم في شركاتكم في أي مكان، قولوا هي دي أخلاق الإسلام وهي دي أخلاق المسلمين التي جاء بها سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده عنوان الليلة دي أو عنوان درس الليلة دي النبي وإدخال السعادة على الآخرين، أو إدخال السرور، أي معنى بقى أنت عايزه، يبقى إدخال السعادة على الآخرين. النبي عليه السلام هو كان أكثر واحد على وجه الأرض بيدخل السعادة على الناس من حوله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعالوا نشوف إزاي حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على أنه يحمل البشرة لكل من حوله. في يوم من الأيام أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها اللي وقفت مع النبي في ساعات المحنة الشديدة من بداية البعثة ومن قبل البعثة لحد ما ماتت رضي الله عنها وأرضاها بعد خروجها من شعب أبي طالب، وكانت يعني سنها كبر وتعبت جدا جدا وما تخلتش أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة، ووقفت معاه في وش العاصفة وواجهت كل المتاعب والمصاعب من أجل ابتغاء مرضات الله، ثم من أجل حبيبها وزوجها ورسولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتيجي قبل الموت، قبل موت أمنا خديجة، يجي جبريل عليه السلام والحديث رواه مسلم يجي ويروح للنبي عليه السلام ويقول له: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، يعني ومن جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤ مجوف، من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يوم رايح النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جت خديجة رضي الله عنها وارضاها يقول لها: يا خديجة، إن جبريل بيقرأ عليك السلام، والمولى عز وجل سبحانه وتعالى يقرأ عليك أو يقرأك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فالنبي كان حريص جدا على أنه يبشر أمنا خديجة بهذه البشرة العظيمة الجميلة. وليكم أن تتخيلوا يا نساء المسلمين أن واحدة قبل متهب أيام يجي لها السلام من ربها عز وجل فاطر السماوات والأرض، ويجي لها السلام من جبريل أمين الوحي وأمير الملائكة، واللي يبشرها بالبشرة دي سيد ولد آدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتيجي البشرة الجميلة دي ببيت في القصب في الجنة من قصب. إيش معنى اللؤلؤ المجوف؟ قالوا اللؤلؤ المجوف هو نفس فكرة عازل الصوت. عازل الصوت ان الحاجة لما بتكون زجاج مجوف بيعزل الصوت، لذلك لما بيعملوا شبابيك في فيلا او في اي مكان بيعملوا طبقتين ازاز وبينهم مفرغ من الهواء عشان يعزل الصوت. فقالوا لان امنا خديجة عمرها ما احوجت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام ان هو يرفع صوته عندما يطلب منها شيء، ان كانت زوجة مطيعة عمرها في حياتها ما خلفت النبي في اي شيء، فوفرت له الهدوء في بيته. فلما وفرت الهدوء ده كله لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم جالها بيت في الجنة، وكل بيوت الجنة هادية لكن مبالغة في الهدوء، يبقى البيت بتاعها كمان معزول عن الصوت، كله معمول من قصب من لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب. يجي في يوم من الأيام أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها تتهم التهمة الشنيعة التي قالها عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، واتهمها في عرضها وشرفها مع صفوان بن المعطر السلمي، وكان بيسمى هذا الموضوع يعني قصة الإفك أو حادثة الإفك، يفضل الوحي منقطع لمدة شهر كامل لا يتنزل على النبي أي شيء، وهو عارف زوجته عائشة الطاهرة النقية التي نبتت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي ومش قادر يقول حاجة لأن ما فيش وحي نزل عليه. وفجأة لما راح النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة في بيت أبيها أبي بكر وبدأ يحصل حديث ما بينهم، الموضوع طويل هنتناوله إن شاء الله في درس من الدروس، وفجأة نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وقد سري عن النبي وقال: يا عائشة أبشري، فقد أنزل الله عز وجل براءتك من فوق سبع سماوات. فقالت أمها: قومي فاحمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: لا والله لا أحمد رسول الله، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي من فوق سبع سماوات. فكان النبي حريص جدا على أنه يحمل البشرة ديت لأمنا عائشة التي نزلت براءتها بعدما الآلام والأحزان كادت أن تفتت كبد أمنا عائشة، أن هي البريئة الطاهرة المطهرة، ورغم ذلك تتهم هذه التهمة وتنزل براءتها في 10 آيات من سورة النور تتلى في محاريب المسلمين إلى يوم القيامة بفضل الله، فتصبح براءة أمنا عائشة مسطرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهو هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كعب بن مالك هو واثنين تاني من الصحابة تأخروا وتخلفوا عن غزو التبوك، وبعدين نزلت براءة المولى عز وجل وتوبة الله عز وجل على كعب بن مالك والاثنين التانيين اللي معاه، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر كعب بن مالك. فإذا فلما دخل عليه كعب بن مالك بعدما علم أن الله عز وجل قد تاب عليه من فوق السبع سماوات، قال له النبي: يا كعب بن مالك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. الله، كلمة جميلة قوي. الكلمة دي حبيبي نفسي أقولها النهاردة لبنت مسلمة تكون لسه ملبستش حجابها وتقول كده في لحظة صفاء ونقاء: إن شاء الله من بكرة هلبس حجابي. أقول لها: أبشري بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وشاب ما كانش بيصلي فقال: والله شيخ إن شاء الله من النهاردة هصلي. فقال له: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. واحد كان وقع في ذنوب وعلاقات محرمة أو بيعمل أي حاجة غلط وقال: إن شاء الله توبة نصوحة من الليلة دي، نقول له: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وهو النبي صلى الله عليه وسلم اللي بشر أصحابه صلى الله عليه وسلم بجنة الرحمن، وقال في الحديث الصحيح: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، لحد ما عد العشر المبشرين بالجنة. وعلى فكرة لما تتبعت في من خلال بعض الكتب عندي كم واحد بشر بالجنة، لقيت أن النبي بشر 40 واحد بالجنة. 40 واحد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم صراحة بجنة الرحمن سبحانه وتعالى. وهو هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي في يوم من الأيام بشر أبا بكر الصديق بأن هو يوم القيامة مش يخش الجنة وبس، لا، ده سينادى عليه من أبواب الجنة الثمانية. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة الثمانية. خذوا بالكم، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فأبو بكر الصديق قال له: يا رسول الله، ما على أحدهم من يعني من بد إذا دعي من أي باب، فهل يدعى واحد من أبواب الجنة الثمانية؟ يعني مش مهم إن إحنا ندعى من أنهي باب، لكن عموما هو في واحد ممكن يوم القيامة يدعى من أبواب الجنة الثمانية؟ قال: أجل، وأرجو أن تكون أنت هو يا أبا بكر. وفي رواية خارج الصحيحين قال: أجل وأنت هو. الله، أجل وأنت هو، أنت أبو بكر ستدعى من أبواب الجنة الثمانية. يا سلام، ومش كده وبس، ده بشرى بقى لكل أخت مسلمة فاضلة قاعدة قدامي دلوقتي نفسك تبقي زي أبو بكر لما يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية. حديث في غاية الرقة والروعة، هدية من حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول كما عند ابن حبان بسند صحيح: إذا صلت المرأة خمسها الصلاة الخمس، وصامت شهرها شهر رمضان، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، دعيت من أبواب الجنة الثمانية من أيها تدخل. الله أكبر. نعيد الحديث مرة ثانية، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، دعيت من أبواب الجنة الثمانية من أيها تدخل. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم هو هو برضو اللي بشر أمته الأمة كلها بأن كل مسلم هيموت على التوحيد وعلى الإيمان هيدخل الجنة، حتى لو كان عنده ذنوب سيؤاخذ بها في النار ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لن يخلد موحد في النار أبدا، لا يمكن، مدام مات على التوحيد والإيمان حتى لو كان عنده بعض الذنوب أو المعاصي أو الكبائر وغير ذلك، يعني هو في مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، فإن لم يعف عنه وعذبه فمآله في النهاية أنه لازم يخش جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهو هو صلى الله عليه وسلم لقال في نفس المعنى ده: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. اللي يموت على لا إله إلا الله يدخل الجنة يقينا، حتى لو كان عنده بعض الذنوب والمعاصي يؤاخذ بها. وهو هو النبي عليه السلام اللي بشر بعض الصحابة بأن الجنة بتشتاق لهم، مش ان هم من اهل الجنه وبس، لا، ده الجنه مشتاق لكم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لا تشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وبلال. وفي رواية اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان. اجمع بين الروايتين أربعة، الجنة مشتاق لهم علي وعمار وبلال وسلمان. الله أكبر، الجنة هي اللي مشتاق لهم. ولما ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام نزل قول المولى عز وجل: يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حبس نفسه ببيته لأنه هو كان هو اللي الخطيب بتاع النبي عليه السلام، وكان صوته بيبقى دايما عالي، فخاف أن يكون حبط عمله. فلما أرسل النبي إليه سعد بن معاذ قال: ما بك ثابت؟ قال: شر يا سعد، كنت أرفع صوتي على النبي فأخشى أن يكون قد حبط عمله وأنا من أهل النار. فرجع سعد قال للنبي، فقال له النبي: ارجع فقل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. وفي النهاية والبشرات كثيرة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام يروح النبي يخش على بلال ويبشره بأن هو لما دخل الجنة سمع صوت أقدام بلال قدامه في الجنة، فقال: حدثني بأرجى عمل عملته يا بلال، فإني سمعت دفن عليك في الجنة. فقال: ما عملت عملا أرجى لي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما قدر الله لي. يا سلام، يعني اتوضأ راح مصلي ركعتين، جي بعد ساعتين ثلاثة انتقض وضوء اتوضأ صلى ركعتين، وهكذا أمر بسيط جدا. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوت قدميه أمامه في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي، تعالوا نكمل البشرات الجميلة، تعالوا ندخل السعادة على كل الناس من حوالينا، ولكن بعد الفاصل. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل إخواني وأحبابي، ربنا يبارك فيكم ويجمعنا وإياكم على خير يا رب العالمين. تعالوا ندخل السعادة والسرور على الآخرين. أي إنسان في الدنيا يقينا والله بيحب أي حد يحسن إليه، يتعامل معه باحترام، يتعامل معه بحب. تعالوا نشوفوا مثلا مثال بسيط. أب راجع من شغله دخل البيت، فهو داخل البيت كان ليه عنده أربع أولاد أو خمس أولاد، فدخل فلقى واحد مشغول بيلعب على الكمبيوتر، التاني عمال بيرسم حاجة، التالت بيذاكر، الرابع مش عارف بيعمل إيه. بص لقى الخامس أول ما شاف والده في عز انشغالاته دي كلها قام ورحب بوالده، قام وبس إيديه وسلم عليه الحمد لله على السلامة يا أبي، نورت بيتنا يا بابا يا أبي، وسعيد جدا وقام يقبل والده وفرحان جدا جدا. ترى الأب في الوقت ده ممكن يكون بيحب مين أكتر ولد، مع أنه الأصل هو يعدل، لكن قلبه هيروح لمين؟ قلبه هيروح للولد الجميل دوت اللماح، اللي أول ما شاف والده جاي من بره من عناء الشغل وتعب الشغل قام عشان يرحب بوالده ويدخل السعادة والسرور على الأب. الأب لما بيشوف أولاده بيرحبوا بيه، صدقوني والله يا جماعة بينسى كل شقاء وتعب وعناء ومشاكل في شغله أو غير ذلك. وده دور الأم بقى، الأم نفسها الذكية عارفة إن زوجها جاي الساعة كام يا حبيبي، جاي الساعة كذا، طيب قربت خلاص طالع السلم، يلا حبايبي كله سيب اللي في إيده، يلا كل واحد يحط عطر كده واستنى، واول ما يدخل الابي كلنا نخش عليه ونسلم عليه ونرحب بيه ونبوس ايديه. الاب يشعر ان كل التعب اللي هو فيه طول اليوم ده كله نسيه مع حسن الاستقبال. شوف قد ايه ادخال السعاده على الاخرين. في قصه توبه كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه، مين اللي راح بشره اصلا؟ واحد من الصحابه. كعب بن مالك قاعد كده على سطح بيته وعمال بيصلي وبيبكي وحزين جدا 50 يوم يا جماعة، الدنيا كلها مقطعاه والنبي طلب من الصحابة لحد يسلم عليه ولا حد يرد عليه ولا حد يكلمه ولا حد يتعامل معاه أصلا، هو ولا الاتنين التانيين يعني. فكان مسألة صعبة قوي، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، يعني المسألة كانت صعبة جدا. وفي اليوم الخمسين يأتي الفرج من عند الله سبحانه وتعالى، والنبي يبشر الصحابة بأن ربنا أنزل توبته على كعب بن مالك ومرار بن ربيع وهلال بن أمية. يوم واحد رايح لكعب بن مالك ومش مستنى أن يوصل لحد بيته، قد إيه القلوب كانت جميلة ورائعة وفي غاية الحسن والجمال. مش واحد بقى بيكره الخير لأخوه والتاني اللي بيحارب أخوه والتالت اللي بيشهر بأخوه، شوف الحب اللي كان مال قلوب الناس. الراجل مش قادر يستنى لحد ما يوصل لبيت كعب بن مالك، واقف من بعيد على الجبل ويقول له: يا كعب بن مالك أبشر. فبيقول كعب بن مالك أول ما سمعت كلمة أبشر فعلمت أن الله قد تاب علي، قال فخررت ساجدا لله. فلما كان الراجل اللي قال لي أبشر بيقول والله ما كنت أملك من الدنيا إلا التوبين اللي كنت لابسهم، خلعتهم وديتهم له هدية ورحت استعرت توبين عشان ألبسهم وروح أقابل رسول الله. فلما رحت أقابل النبي ابتسم النبي في وجهي وقال يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فلما دخل كعب بن مالك على النبي عليه السلام بيقول فالصحابة كانوا قاعدين حوالين النبي فبيقول فكانوا بيهنوه، بس بيقول فما قام لي واحد منهم إلا طلحة ابن عبيد الله. بيقول كعب بقى في نفسه فوالله ما أنساها أبدا لطلحة بن عبيد الله، في عز الكرب والخنق والتعب النفسي اللي أنا كنت فيه 50 يوم كدت إن أنا أموت خلاص مش قادر مش طايق نفسي، وطلحة بن عبيد الله قام وخدوا الحض والتزموا وهناه بتوبة الله عز وجل عليه. بيقول عمر ما أنساها الكعب بن مالك، لما تكون في أزمة وناس كتيرة جدا شمتانة فيك وناس كتيرة جدا عمالة بتضغط عليك، لما أول واحد يبشرك بالبشرة بأن أنت ربنا أكرمك ده حاجة جميلة بتوبة الله. عفوا مش هنعرف طبعا ذكر ربنا تابع لحد ولا لأ، لكن لو بشرك بأي خبر جميل في اللحظة دي أو ببراءتك من قضية معينة أو أي حاجة عمرك ما بتنسى أبدا اللي جاي عشان يبشرك. شفت قديه؟ فبيقول فوالله لا أنساها أبدا لطلحة بن عبيد الله. تخيل حضرتك وتخيل حضرتك لو إنه واحد قاعد دلوقتي وراح ماسك الموبايل بتاعه وراح كاتب رسالة جميلة قوي ورقيقة قوي، كتب لكل إخوانه اللي بيحبهم أو أخت كتبت لكل أخواتها اللي بتحبهم، وراح كاتب إني أحبك في الله وأنا الآن والله في الثلث الأخير من الليل أدعو لك بكل خير في الدنيا والآخرة، أسأل الله أن يستجيب دعائي لك. تخيل حضرتك وانت قاعد الساعة 3 بالليل كده ولقيت رسالة جات على الموبايل، بتفتح لقيت أخ ليك بيقول لك والله أنا بحبك في الله وأنا دلوقتي قاعد في وقت إجابة الدعاء، الوقت الذي يتنزل فيه الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله، يقول هل من داع يدعوني فأجيبه، هل من سائل يسألني فأعطيه، هل واحد بيقول لك أنا بدعي لك دلوقتي وأنا بحبك في الله. خير حضرتك الرسالة دي لو بعتها لمئة واحد هتكلفك قد إيه؟ 30 جنيه. 30 جنيه تكسب بها قلوب 100 واحد يحبوك في الله ويحسوا قد ايه ان انت بتحبهم في الله، حاجات بسيطه جدا جدا. عايزك عشان تدخل السعاده على الاخرين عايزك تكون ذكي ولماح. شوف قد ايه النبي عليه السلام كان ده هو اسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام لما تزوج عبد الرحمن بن عوف فالنبي قابله، فلما قابله فبيقول له مهيم، يعني يعني يعني يعني حاجه زي ايه يعني التساؤل كده بسيط، وايه اللي حصل مهيم هل تزوجت يا ابن عوف؟ لقى لابس كده توب كده جميل يعني بيدل على انه عريس يعني زي ما بيقولوا. فبيقول له مهيم هل تزوجت يا ابن عوف؟ قال تزوجت يا رسول الله. قال كم سقت لها؟ اديتها ايه شبكه؟ فقال سقت لها نواه من ذهب او مثل نواه من ذهب، خد بالك. فقال له صلى الله عليه واله وسلم أولم ولو بشاء وأطعم إخوانك. هو إيه اللي خلاه قال له مهيم؟ إيه اللي خلاه بيسأله عن كده؟ إنه لمح إنه لابس لبس جديد وحاطط عطر جميل قوي فلفت نظر النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لمح طبعا صلى الله عليه وآله وسلم، فأول ما شاف المنظر الجميل ده فعايز يقول له زي ما إحنا مثلا بنكون ماشيين في الشارع واحد قبلك ولابس لبس كده على سنجة 10 وما شاء الله ومسرح شعره وحاطط عطر وظبط الدنيا، قلت له ما شاء الله إيه الجمال ده، عريس يا عم ما شاء الله، هو أنت رايح تتجوز؟ تاخدها معاه ولو على سبيل الدعابة. الكلمة دي بتشرح قلب اللي قدامك، بيحس فعلا ان هو متشيك قوي ومنظره جميل وملفت للنظر. لازم تكون لماح. رحت لواحد بيته، دخلت بيته ما شاء الله بيته معمول بشكل جميل حتى لو كان معمول بشكل متوسط، تقول له ما شاء الله ده ذوق حضرتك الديكورات دي ما شاء الله ذوقك في غاية الروعة وتناسق الألوان، الله أكبر عليك يا أخي ما شاء الله عليك، انت دايما كده طول عمرك يعني أبو الذوق كله ما شاء الله، حلو قوي قوي القميص اللي انت لابسه ده، حلو قوي قوي قوي الطقم الجميل اللي انت لابسه ده ما شاء الله جميل جدا، دايما انت يعني فعلا بنتعلم الشياكه منك. الحاجات اللماحه الجميله دي، واحد حاطط عطر طول الله جميل قوي العطر ده، ده اسمه ايه؟ يقول لك اسمه كذا، جايبه منين؟ ما شاء الله يعني بجد انت فعلا دايما عندك ذكاء في اختيار انواع العطور. كلت عنده ما شاء الله بعد ما اكلت من الادب ان انت تثني على الاكل وتثني على يعني تقول له ما شاء الله ربنا يبارك لك في زوجتك، اكيد اخت فاضله ما شاء الله عامله اكل زي الفل جميل، والله اتمنى كل الاخوات يتعلموا من زوجتك الاكل الجميل ده. الثناء على الناس، الثناء على الناس بما لا يتعدى او لا يتجاوز ويصل الى المدح المحرم، ان انا امدحه بما ليس فيه، انما يكون ثناء جميل. وتلك عاجل بشرى المؤمن. شفت واحد عفوا يعني كتب ادى محاضره جميله اثنيت عليه خيرا، رفعت من روحه المعنويه عشان يقدم اكتر واكتر. ودي ما فيهاش الرياء ولا النفاق، دي مساله ذوقيات مفقوده بيننا كمسلمين محتاجينها. لقيت واحد مثلا يعني يعني يعني عمل مثلا كتاب معين، الكتاب عجبك، ايه المشكله؟ يعني انا كنت اقرا مثلا كتاب لاحد مشايخنا الافاضل على طول، والله العظيم بعت له رساله مثلا، ده انا بدي مثال، جزاك الله خيرا على الكتاب الجميل القيم ده، انا لسه حالا كنت بقرا في هذا الكتاب، ربنا يجزيك عنا كل خير. بترفع من معنويات الانسان حتى ولو كانت على سبيل الدعابه. يعني اذكر مره كنت في زياره لاحدى المستشفيات، فطلع عزوم مريض، فبعد ما زرناه كان معايا اخ واحنا رايحين نزور المريض، فاحنا نازلين راكبين الاسانسير، والاسانسير ليه سواق بيدوس على الزرار الاسانسير بينزل، فركبنا معاه. فاحنا نازلين بداعب سواق الاسانسير بقول له ما شاء الله حضرتك احلى سواق اسانسير ركبت معاه في حياتي. ليه بقى؟ سواقتك هاديه ما بتنزلش في مطبات كده، فاهم ازاي؟ فيعني الراجل طبعا فطس على روحه بالضحك، ولكن على سبيل الدعابه تفتح نفسه الراجل قاعد في اسانسير عامل زي علبه السلمون، فطول النهار مخنوق، فلما تدعبه وتضحك معاه وتكون لماح وتثني عليه خيرا شيء جميل جدا. ركبت مع سواق تاكسي وسواقته جميله وهاديه وما بيشتمش حد وما بيسبش حد وما بيعملش ازعاج، وانسان محترم، ولو حد اذاه ما بيردش عليه، تثني عليه خيرا تقول له كلمه حلوه ما شاء الله. شفت زي ما قلت لحضرتك واحد عمل مشروع، عمل كتاب، لبسه، سيارته، تثني على الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ولياتي الى الناس الذي يحب ان ياتوا اليه. ما شاء الله دخلت بيت واحد لقيت ابنه ما شاء الله دردشت معاه، حبيب قلبي حافظ قد ايه من القران، احفظ 10 اجزاء ما شاء الله، وكم حديث كذا كذا، اقول له ما شاء الله ما شاء الله ونعم التربيه، والله جزاك الله خير يا فلان، والله فعلا انت ربيت اولادك تربيه جميله، ربنا يا رب ينبتهم نباتا حسنا، ربنا يكرمك فيهم يا رب، ربنا يجعلهم يا رب معك في الفردوس الاعلى. وهكذا الثناء على الناس، ان انت تكون لماح زي ما انت تحب ان الناس يكونوا لماحين بالنسبه لك. ولذلك انت لما بتستضيف ضيف عندك، هو انت اصلا بيتك في الايام العاديه زي بيتك لما بتستضيف واحد؟ طبعا لا يمكن يكون كده. يعني في لما بيجي ضيف طبعا اكيد بتظبط البيت تظبيطه معينه، وتحط زينه معينه، وتعمل وترش معطر للجو، وتنظف البيت، وتعمل اكل مخصوص، وربما تطلب له اكل من بره دليفري، ويمكن ويمكن ويمكن. ليه ده كله؟ علشان انك نفسك تسمع كلمه طيبه منه، وبتعمل ده احتساب حسبة لوجه الله سبحانه وتعالى في إكرام الضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفي نفس الوقت يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد بسند صحيح، إن فعلا من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فلابد إن احنا نتعلم بقى الحتة البسيطة الجميلة ديت. أخت شافت أخت تانية ما شاء الله عندها جهد في الدعوة، تثني عليها خيرا، إيه المشكلة؟ يعني بعض الناس ما بين افراط وتفريط، ما بين اما ان يقعدوا يمدحوا مدح محرم ويوصلوا الى درجه الاطراء، واما ان هم يعني يهضموا حق الناس اللي قدامهم ولا يثنوا عليه بكلمه واحده. خلينا في الوسط. اخت شافت اخت القت محاضره طيبه تقول لها لا فض فوك، ما شاء الله ما شاء الله على سلاسل الذهب اللي طالعه منك، جزاك الله خيرا. الى الامام ان شاء الله، ربنا يوفقك يا رب ويستعملك في الدعوه ويفتح بيك القلوب يا رب العالمين. كلمات جميلة نفتح بها قلوب الناس بفضل الله. احمل الخير ولو كان يسيرا. قال صلى الله عليه وسلم، ما صلى عليه، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يا سلام، من أعظم أسباب النجاة من كرب يوم القيامة إن احنا نصنع المعروف ونفرج هموم إخواننا. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، والحديث اللي فات أيضا عند مسلم، قال: من نفس، شوف كلمة نفس، يعني ممكن يكون واحد عنده كربة كبيرة قوي، أنا ما أقدرش أزيل الكربة دي كلها، واحد عليه مليون جنيه أنا ما أقدرش أديله مليون جنيه، لكن ممكن يعني لو متيسر أو الظروف عندي ممكن أديله 10,000 20,000، يبقى أنا كده نفست عنه كربة، ما فرقتش الكربة كلها لكن نفست عنه الكربة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، خدوا بالكم لو الجزاء من جنس العمل ربنا نفس عنك 10 كرب من كرب الدنيا. قال لك لا، اصل كرب الدنيا دي ولا حاجة، ولا تسوى أي حاجة بجوار كرب الآخرة. قال نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. واحد معسر ومعوش فلوس وانت سلفته، انت كده يسرت عليه، جه وقت أداء الدين أجلته مرة تانية يتحسب لك كل يوم كأنك تصدقت عليه بنص الدين اللي انت اديته له. جه وقت التاني وقلت له أجلتك مرة تانية كأنك بتتصدق عليك كل يوم بالدين كله، صدقة كله في ميزان حسناتك. جيت بعد فترة لقيته فعلا مستحق ومعوش فلوس خالص فأسقطت عنه الدين، لك أجر عظيم أوي أوي أوي أن أنت يوم القيامة تكون في ظل عرش الرحمن. شوف دي، يبقى ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أخوك غلط غلطة، صدر منه شيء، بدل ما تروح وعياذا بالله تقعد تشهر بيه يمين وشمال وتسب فيه وتلعن فيه وتسلط عليه وتقعد تعمل ومن تحت لتحت ربنا عافينه عافيك على أصحاب النفوس التعبانة، أستر أستر على أخيك. وإن كان أخوك غلط غلطة انصحه فيما بينك وبينه، والمؤمن ستر لأخيه. ده النبي اللي بيقول كده، ومن ستر مسلما ستره الله، الله هو اللي هيسترك، ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أذكر قصة عجيبة قوي، رجل ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين قولوا آمين، رجل أصيب بمرض السرطان وتعب جدا وهو غني جدا ما شاء الله، فمش عارف يعمل ايه، بذل كل أسباب العلاج وسافر أوروبا وسافر والمرض لسه في جسمه. فراح لأحد الدعاء قال له ايه الحل، ايه المخرج من اللي أنا فيه؟ قال له المخرج على حسب ما قرأت في حياتي اني داو مرضاكم بالصدقة، ده المخرج الوحيد اللي أنا شايفه بعد الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. قال له خلاص فعلا أتصدق على أسرة فقيرة. بعت واحد سكرتير بتاعه قال له روح لأي أسرة تكون فقيرة معدمة وقول لهم كل احتياجاتكم عندي وادي الفلوس واحنا ليك. وراح الرجل ده لقى أسرة معدمة يعني مش لاقين حاجة خالص، جدد لهم عفش البيت، جاب لهم كل احتياجاتهم وعمل لهم مصروف شهري وقال لهم كل اللي انتم محتاجينه الفلان الفلاني تحت أمركم. الست الكبيرة أم الأولاد اليتامى دولت قعدت تدعي له دعاء يا رب يكرمه يا رب يفرج همه يا رب يا رب. الكلام ده كان وقت صلاة العصر، فرجع الراجل اللي هو السكرتير بتاع الراجل الغني ده، رجع للراجل الغني بعد العصر بحوالي ساعة، فلقى ما شاء الله واقف يعني ما شاء الله الصحة باين على وشه كده ومعافى ومبسوط قوي قوي. فبقول له مالك يا سيدي؟ فقال له سبحان الله حاسس كأن العافية دبت في جسمي، حاسس ان صحتي بقت زي الفل، حاسس ان ما عنديش حاجة خالص. فقال له طب نروح نعمل كشف وكده وتحاليل، راح عمل كشف واشعات وتحاليل لقى ما فيش سرطان في جسمه. فسأل الرجل ده قال له الست اللي رحت لها ام الايتام دولت دعيت لي قالت حاجة؟ قال له اه قالت كذا كذا. قال له امتى بالظبط؟ قال له في وقت صلاة العصر. قال له فعلا انا حسيت ان العافية دبت في جسمي في نفس الوقت، صنائع المعروف، تقي مصارع السوء، داو مرضاكم بالصدقة. قبل ما نروح اليمين وشمال وهنا وهنا، والله العظيم يا جماعة اللي عنده مريض او اللي هو نفسه مريض، رقم واحد الجأ الى الله سبحانه وتعالى، ادعي وقول يا رب اشفيني يا رب. والحاجة التانية داووا مرضاكم بالصدقة وتأكدوا إن شاء الله هيكون فيها أسباب كبيرة جدا للشفاء بفضل الله. من ضمن الأشياء اللي ندخل بها السعادة على الآخرين البسمة، البسمة الحلوة اللي مش هتكلفنا ولا حاجة. مشكلتنا الكبيرة يا جماعة إني عايز أقول حاجة، يعني إن في ناس كتيرة بخيلة أو بالبسمة للأسف شديد. في واحد وصلي خارج من بيته سامحوني يعني ضارب 111 مكشر كده وفي ثلاث علامات في قرطه، وفي واحد بيعتبر 111 دول تسيب لازم يكون ضارب 11111، واخد بال حضرتك؟ مع إن علماء الطب بقى طبعا وفي علماء طب قاعدين قدامي هو ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يقولك إيه؟ يقولك إن المسلم أو أي إنسان عموما ساعة ما بيبتسم ما بيشتغلش في وشه غير عضلتين فقط اللي هم دولت، بيرسموا البسمة على وشه واخد بالك، وساعة لما يعوز يكعبلها بقى ويكشر بيحتاج انه يشغل 14 عضلة. يعني انت لما بتبتسم ما بتجهدش وشك، بتشغل عضلتين فقط للبسمة، ولما تعوز تكعبلها وتخليها 111 بتضطر تشغل 14 عضلة في وشك. عشان كده تلاقي المبتسم دايما على وشه نضارة حتى لو كان عنده 80 سنة، وتلاقي المكشر تلاقي وشه يعني مكرمش حتى لو كان عنده 30 سنة. شوف قد ايه ولذلك حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول لك تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة. الله اللهم لك الحمد يا رب. يعني الواحد دلوقتي هو بيبتسم في وش الملايين من المسلمين اللي قاعدين قدامنا دلوقتي بل وغير المسلمين. يعني قد ايه بقى ملايين صدقات مش ليا الواحد بقى ليا والمخرج والقائمين على القناة والمصورين الأفاضل اللي قاعدين قدامي دلوقتي اللي بينقل لكم البسمة. الكل مشارك في هذه البسمة وكله في ميزان حسناتنا أجمعين. ربنا يجمعنا وإياكم على خير يا رب العالمين. شاب مرة بيحكي لي قبل ما نخش على الفاصل كده بيحكي لي مرة بيقول لي أنا التزمت بسبب بسمة. خارج من بيتي كان عنده مشكلة لقيت أخ ما شاء الله وشه جميل كده وبشوش ومبتسم سلم علي فما صدقت اتشعلقت فيه. أنت مين اسمك إيه رايح فين رايح المسجد؟ قال رحت معاه من حب فيه وفي بسمته التزمت بفضل الله. تعالوا نكمل إزاي ندخل السعادة على الآخرين ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل واحنا في انتظار ايميلاتكم واتصالاتكم ان شاء الله بعد الفاصل اللي جاي على طول. ربنا يجمعنا واياكم على خير دايما يا رب العالمين. تعالوا نكمل ازاي ندخل السعادة على الاخرين. تهاد وتحب الله. حديث النبي عليه السلام عند البخاري في الادب المفرد باسناد حسن وعند ابن ابي يعلى ايضا باسناد حسن ان النبي عليه السلام قال كلمة او حديث من كلمتين. الكلمة الاولى تمثل العمل والكلمة الثانية تمثل الثمرة. تهادوا أدي العمل، تحبوا أدي الثمرة. الهدية فعلا بتستقطب بها قلوب الناس. لو دخل عليك واحد النهاردة وجايب كيس حلويات بسيط جدا مش مكلفه 5 جنيه ودخل عليك سلام عليكم ازيك فلان ازاي حضرتك عامل ايه دي حاجة بسيطة للأولاد ربنا يبارك لك فيهم. تحس ان الرجل ده داخل بيتك وهو سعيد قوي قوي وحريص جدا ان هو يسعد أولادك. احساسك بان الراجل دوت نفسه يدخل السعادة على اولادك بيسعدك انت شخصيا ويخليك تحبه بفضل الله سبحانه وتعالى. وانا نصحت لاخواني واخواتي لما نعوز نهادي حد هدية ياريت نحرص ان احنا نديله هدية تبقى فترة طويلة علشان كل لما يشوف الهدية ديت يتذكر حضرتك او تتذكر حضرتك علشان يفضل على طول الحب دايما قائم ما بيننا. يعني مثلا رحت تزور واحد هات له ساعة حائط كل ما يبص في الساعة يفتكر حضرتك. هات له منبه يقومه لصلاة الفجر كل ما يقوم يصلي الفجر يبقى في ميزانك ويفتكرك. هات له سجادة مصليا واخد بالك. هات له ثوب جديد يلبسه. هات له ساعة يد. هات له موبايل. ادي له مكيف مجموعة كتب هدية اي حاجة تبقى وتشيل ذكرى جميلة في قلب هذا الانسان كل ما الهدية. ولذلك بعض الناس لما يجي مثلا يدي الواحد مثلا حاجة هدية ويروح يزوره بعد سنة يوم يجي دوت وانت ناسي خالص يقول لك فاكر الألم اللي انت اديتولي ده من ساعتها وانا محتفظ بيه وده من اغلى الهدايا اللي انا يعني اللي انا بحبها ومحتفظ بيها وليها مكانة كبيرة قوي في قلبي. سبحان الله ادخال السعادة والسرور على الناس من اولى الناس يا جماعة اللي احنا محتاجين ندخل السعادة عليهم الاب والام. نسمع كلامهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى نتودد اليهم نقبل ايد الام والاب نشوف احتياجاتهم نراعي مشاعرهم نحاول بقدر الامكان ان احنا نسعدهم باي طريقه واللي ما بس ايد امه او ابوه في اول الحلقه يبوسها دلوقتي واللي بس يبوس تاني ايه المشكله ربنا يكرمكم والله العظيم هتلاقوا اولادكم فيما بعد هم اللي بيبوسوا ايديكم وهم اللي بيقدروا التضحيات اللي انتوا عملتوها عشانهم. اذكر قصتين في عجاله سريعه كده. شاب لما كنا في امريكا شاب يهودي كان اسلم فلما اسلم جه المركز الاسلامي فاحد المشايخ بيساله بيقول له حضرتك كنت ديانتك ايه؟ قال له كنت يهودي. قال له والاب والام؟ قال له برضه يهود ومتزمتين جدا. قال له طب ما تجيبهم لنا يمكن ربنا يفتح قلوبهم يعني للاسلام. قال له ابويا مسافر امي ممكن تيجي. قال له طيب. جت الام ثاني يوم لابسه خمار يعني مش خمار يعني اشارب طويل كده فساله قال له يا امك اسلمت؟ قال له لا ما اسلمتش. قال له ما لابسه الاشارب ده ليه؟ قال له لان هي قالت ان انا استحي ان انا اقف قدام الشيخ وانا شعري عريان يبقى من باب اولى المسلمه تستحي من الله ان هي تخرج في الشارع وشعرها عريان. الشاهد في الموضوع فالشيخ بيسالها بيقول لها هو انت زعلانه ان ابنك اسلم؟ قالت له بالعكس انا فرحانه جدا. قال لها ليه؟ خدوا بالكم بقى نقل المشاعر والاحاسيس الجميله بتاعه الملتزم او اللي كان مش مسلم وبقى مسلم لما ينقلها لاسرته هي دي من اعظم اسباب هدايتهم. فقال له قالت له لان ابني دوت كان على طول بيضربني ويشتمني وما بيسمعش كلامي وما بيصرفش عليا وكان يعني مبهدلني. ففجأة لقيته داخل البيت بيبوس ايديا وبيبوس راسي بيقول لي سامحيني يا امي، عمري ما هاذيك، عمري ما هزعلك، انا تحت امرك، عمري في حياتي ما هعمل حاجه تضايقك بعد كده، خير يا ابني، ايه اللي حصل؟ قال لها انا اسلمت. قالت له هو الدين ده بيامرك بالاخلاق ديت؟ قال لها ايوه. قالت له طيب يا ابني خليك على الدين ده. وده بيفكرني بواحد تاني برضه، شاب كان عايش حياته كلها على الخمر، قابلوه شباب طيبين بالبسمه الحانيه والعطر والمعامله الطيبه، بيكلموه طب تيجي نخش جنه الدنيا فين؟ قالوا له في بيت ربنا، صلي المغرب ونحضر درس ونصلي العشاء وانت بعد كده براحتك. قال لهم طب اروح البيت اغير لبسي. راح البيت، كان دايما اول ما يخش البيت يخش يسب ويلعن ويشتم ويخبط ويضرب، يعني كان ثوره وداخل البيت. فاول ما دخل البيت خبط الباب على الباب كده باسلوب جميل قوي، فتحت امه فابتسم في وشها وقال لها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قالت له خير يا ابني، الشر بره بعيد، انت عيان؟ قال لها لا يا امي انا كنت عيان وخفيت الحمد لله رب العالمين. خير يا ابني؟ لا الحمد لله ربنا هداني. قالت له يا ابني ربنا يكرمك ويتم لك على خير. دخل جوه اغتسل وغير لبسه وتوضى وراح المسجد. يقسم الشيخ بان هذا الشاب صلى معه المغرب ومع اول سجده سجدها لله فاضت روحه الى بارئها جل وعلا. البسمه والمعامله الطيبه، يبقى اذا اول حاجه ندخل السعاده والسرور على الوالدين. وعلى مين تاني؟ وعلى زوجتك. زوجتك حبيبتك تداعبها، تعملها معامله طيبه، تحسن اليها، تتبسم في وشها، لما تخش تلقى عليها السلام، تخرج معاها في نزهه ولو اسبوعيه او حتى كل اسبوعين، تخليها تفك عن نفسها. ده المكان اللي معمول من حديد وبيتعب، فما ظنك بإنسان ليل ونهار قاعدة تنظف للأولاد وتأكلهم وتشربهم وتحميهم وتنيمهم وتصحيهم وتذاكر لهم وتعمل، إنسانة محتاجة أنها تفك عن نفسها شوية. وما كانش زوجها يكون سبب أنها تفك عن نفسها، هتفك مع مين؟ فنحسن معاملة الزوجة، لأن دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. ندخل السعادة على مين؟ على أولادنا، على أولادنا. بحزن جدا لما لقى أطفال أول ما يسمع صوت أبوهم يجروا يستخبوا اللي تحت السرير واللي فوق الدولاب واللي في النملية واللي في، ليه؟ ده الأب ده المفروض الأطفال يسعدوا ويفرحوا قوي قوي. وحتى يعني الأولاد عندنا في مصر أول ما يشوفوا يقولوا بابا جه، يلا نسقف ونقول إيه مش عارف، والحياة اللي بيقولها الأطفال ليه؟ فرحتهم، فرحتهم بأن أب حنين جميل جاي من بره، لا يمكن ينسى أسباب السعادة اللي بتدخل الفرحة على قلب الأطفال، داخل عليهم جبت لكم إيه؟ جبت لنا كذا؟ لا جبت لنا كذا. يطلع لهم شوكولاتة وملبس وبونبوني ولبان ومش عارف إيه وحاجات زي كده ويفرح أولاده. لازم تكون مصدر سعادة وفرحة على أولادك، أوعى في يوم من الأيام تكون مصدر رعب لأولادك وتتعامل معاهم من باب اذبح القطة من أولها. ما ينفعش، دول أولادك حبايبك، ما كنتش أنت اللي تحن عليهم، مين اللي يحن عليهم؟ ندخل السعادة على مين كمان؟ ندخل السعادة على أرحمنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني يمد له في عمره، فليصل رحمه. تدخل السعادة عليهم بإيه؟ بالسؤال عنهم ولو بالتليفون، بمسجات بسيطة جميلة، بانك تروح لهم زياره وتاخد لهم هديه بسيطه، كل ده من اسباب زياده الرزق ورب الكعبه بنص قول النبي صلى الله عليه واله وسلم. سبحان الله. فلازم تحاول بقدر الامكان ان انت تدخل عليهم السعاده. شوف الحديث من سره ان يبسط له، يتوسع له في رزقه، وان ينسى يعني يؤجل يعني يطول في عمره، فليصل رحمه. ازاي يطول عمره؟ ده العمر ده مقدر، اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. قال لك العلماء قالوا حته حلوه قوي، قالوا في نوعين من القضاء، قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم هو ما كان في علم الله، اللي هو ايه؟ اللي هو يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده ام الكتاب، اللي في ام الكتاب لا يتغير. اما الذي في علم الملك فيتغير، لان كان المولى عز وجل يقول الملك فلان ابن فلان عمره 60 سنه، فلو وصل رحمه يبقى عمره 70، ولو لم يصل فعمره 60، والله يعلم مسبقا اذا كان الانسان ده سيصل رحمه ام لا يصل. هو ده بيسموه القضاء المبرم والقضاء المعلق. وده بيفكرني بقى بالشاب او الراجل اللي كان بيقول لصاحبه، بيقول له هو ايه الفرق بين القضاء والقدر والمصيبه؟ افرق ما بينهم ازاي؟ قال له يا سيدي هديك مثال بسيط خالص. لو ان مثلا حماتي ماشيه في الشارع، فهي ماشيه لقت حفره، فهنا في قدر ان ربنا قدر انها تقع في الحفره. قال له اه. طب والقضاء؟ قال له القضاء انها تقع في الحفره. قالوا المصيبه؟ قالوا المصيبه لو طلعت تاني. واخد بال حضرتك؟ صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الموضوع احنا ندخل السعاده على الارحام بالزياره والسؤال والهديه. ندخل السعاده على مين تاني يا حبايب قلبي؟ على الجيران. ما شاء الله، جارك طبخت طبخه او زوجتك طبخت طبخه، ايه المانع تبعت ابنك بحاجه من الطبخه ديت للجار؟ جبته فاكهه، جبته حاجه حلوه، ودي لهم، ايه المشكله؟ سمعت خبر حلو يسعد قلوبهم ويفرحهم، وصلوهم الخبر الحلو دوت. سمعت ان ابن من اولادهم راجع من سفر واتصل عليك وقال لك بشرهم، رحت تبشرهم. انقل لهم الاخبار الساره السعيده الجميله. كان ازاي عرفت ان واحد من قرايبهم نجح؟ روح قول لهم واحد من قرايبهم ربنا نجاه من حادث، روح بشرهم، وهكذا انقل البشره لكل من حواليك. خليك حريص جدا ان انت تكون اكتر واحد ينقل البشريات للناس من حواليك. الاصدقاء، الاصدقاء، عرفت ان صاحبك في الكليه او صاحبتك في الجامعه نجح وجاب تقدير، احرص على ان انت تكون اول واحد يتصل، يا فلان الف مليون مبروك حبيب قلبي، ده انت نجحت وجبت تقدير امتياز ما شاء الله، والله العظيم فرحت لك، حاجه تفرح، حاجه جميله قوي قوي. ده سيدنا عمر بن الخطاب لما مر هو والنبي وابو بكر ومروا على دار عبد الله بن مسعود، وبعدين سمع النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من سره ان يقرا القران غضا طريقا كما انزل فليقرا بقراءه ابن ام عبد اللي هو عبد الله بن مسعود. ثم انتهى عبد الله بن مسعود من صلاته وجلس يدعو، فالنبي قال سل تعطى، اي دعاء ستدعو به الان مستجاب. سأل اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد. فقال النبي آمين. يوم سيدنا عمر حريص جدا، لازم أنا أبشره، أنا النهاردة لازم أسبق أبا بكر. بيقول فلما انصرفنا من صلاة الصبح ذهبت لأبشر ابن مسعود بتأمين النبي على دعائي، فوجدت أبا بكر خارجا من عندي قد بشره بتأمين النبي على دعائي. شوف قد إيه حبهم الخير لبعض، نفسه يوصل له البشرة الجميلة دي. يدخل السعادة على مين كمان يا جماعة؟ على الخدم، الناس الغلابة اللي فرغوا وقتهم عشان يشتغلوا عندي وعندك وعندك وعندك وما عندهمش أي مصدر رزق، ليه نزل فيهم؟ ليه نتعامل معهم معاملة سيئة؟ ليه ما نبتسمش في وشهم؟ ليه ما نتعاملش معهم معاملة آدمية؟ ما في، يبقى في حسن معاملة، ما فيش احتقار، ما نكلفهمش ما لا يطيقون. إيه المانع كمان احنا نقدم لهم بعض الهدايا التي لا تكلفنا أي شيء؟ عامل شغال عندك او خدامه او خادمه عفوا شغال عندك، بعد ما خلصت شغلها الشهر مرتبها كام؟ 500 جنيه، 700 جنيه، وهي ماشيه طيب 700 جنيه هم ودول 50 جنيه، هاتي شويه بونبوني وشوكولاتات لاولادك، ربنا يبارك لك فيهم يا رب، دخلوا السعاده عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ندخل السعاده على مين؟ على الفقراء، الفقراء المساكين اللي قلوبها مكسوره، مكسوره من الفقر والحرمان، دخل عليهم السعاده يا جماعه، والله العظيم اقل حاجه بتفرح قلوبهم وبتسعدهم وبتخليهم حاسين ان الدنيا كلها خير بفضل الله سبحانه وتعالى. اذكر في سنه من السنين كنت في عمره، ولما رجعت واحد من حبايبنا اللي ربنا موسع عليهم قال لي شيخ محمود استاذنك رغم ان عارف ان وقتك مش فاضي هبعت لك 100 بطانيه، وكنا على دخله الشتاء او كنا في عز الشتاء كمان، هبعت لك 100 بطانيه ممكن توزعهم؟ قلت له رغم اني مش فاضي لكن لازم اوزعهم وهوزعهم بنفسي. والله العظيم يا جماعه بقيت ادخل على الناس عيني اللي ساكنين في عشش واخبط على الباب والبطاطين بعبيها شويه شويه كده في عربيتي، واخد البطانيه السلام عليكم يا حاج ازي حضرتك؟ عليكم السلام يا ابني. راجل كبير في السن عنده 70 سنه، اتفضل يا حاج بطانيه واحد بعتها لكم هديه. والله العظيم يا جماعه كنت الاقي الدموع نزلت على خدي، يقول ربنا يكرمك يا ابني، والله يا ابني قاعدين جوه هنموت من البرد، ربنا يبارك فيك يا ابني. اقول له ادعي له هو يا حاج، يقول لي ادعي لك وادعي له يا ابني، ربنا يبارك فيك ويجازيك عنا كل خير. شوف قد ايه فرحه، والبطانيه تساوي ايه؟ 30 جنيه 40 جنيه سبحان الله، حاجه بسيطه قوي قوي قوي. احب العمل الى الله سرور تدخله على مسلم. شوف قد ايه النبي كان بيدخل السعاده على اهل الصفه الفقراء السبعين اللي كان مضيفهم في المسجد عنده صلى الله عليه وسلم، ما يجيلوش اي حاجه لما لازم يديلهم ويبعت لهم صلى الله عليه واله وسلم. شفت قد ايه كان بيتعامل مع زاهر الرجل البسيط الدميم الخلقه ويخش عليه ويغميه من ورا ويقول له، الراجل بيقول واقف بيقول من يشتري هذا الثوب، واقف بيبيع في السوق، يوم النبي يغميه من عينيه ويقول ومن يشتري هذا العبد، فحس ان النبي هو اللي ماسكه في الظهر وقال له اذا تجدني كاسدا، يعني انا اللي زي ما يسويش حاجه. قال له غير انك عند الله لست بكاسد، وفي روايه بل انت غال عند الله سبحانه وتعالى. اخوي وحبيبي بعض الشباب عملوا حاجه جميله، شافوا الكنسين اللي في الشوارع والناس الفقراء اللي مش لاقيين، فبداوا يحسوا انهم عايزين يدخلوا عليهم السعاده. طب يعملوا ايه؟ ممكن يديله قرشين يروح يجيب بقى اي حاجه، اي نعم هتبقى حاجه جميله، لكن قالوا لدوائهم حاجه ما شافوهاش قبل كده، خدوهم في عربياتهم ودخلوهم مطاعم فخمه جدا واكلوهم احلى اكل عمرهم ما شافوه ولا سمعوا عنه، ودخلوا عليهم السعاده. شيء جميل قوي قوي، وحضرتك واقف في محطه بنزين بتملى بنزين العربيه بتاعتك، بتسال الشاب اللي بيملى لك البنزين وممكن يكون شاب جامعي حاجاته الضروره ان هو يشتغل في بنزينه، فبتساله كام يعني البنزين بكام؟ فبيقول لك مثلا ب 58 جنيه، اديله 60 جنيه وابتسم في وشه قل له جزاك الله خيرا، ربنا يعينك على الخير. لقيت كان ناس في الشارع تبسم في وشه وديله هدية أو تعامل معه معاملة طيبة، أقول له ربنا يبارك فيك ويجازيك عنا كل خير. عديت على عسكري في إشارة مرور، أقول له ربنا يعينك على العمل الشاق ده، ربنا يجازيك عنا كل خير. عديت على بائع متجول، اديله حقه وما تفصلش معاه وادعي له ربنا يكرمك. فاضل بس نقطة واحدة إن شاء الله ولا بعد الفاصل في بدايته مع إدخال السعادة على المذنبين. يعني حتى المذنب لازم ندخل عليه السعادة. ربنا يا رب يدخل علينا وعليكم السعادة ويسعد قلوبكم دنيا وآخرة. تعالوا نكمل موضوعنا ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. تعالوا يسوع بيت الرسول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في انتظار إيميلاتكم واتصالاتكم إن شاء الله بعد 3 دقائق بالضبط إن شاء الله، وهنقرأ إيميلاتكم إن شاء الله على الهواء مباشرة الآن. وعايز أقول إن شاء الله الحلقة بفضل الله سبحانه وتعالى بتبقى يعني بتبث على الهواء مباشرة على موقع اقرأ www.iqra.com، وده بالإضافة للموقع القديم. وبكرة إن شاء الله تلاقي الحلقات كلها موجودة على موقع اقرأ، وعلى والنهاردة تلاقيها بالليل إن شاء الله على الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري. وربنا يجمعنا وإياكم على خير دائما يا رب العالمين. تعالوا نشوف آخر حاجة، إدخال السعادة والسرور على حتى المذنبين. سبحان الله، في يوم من الأيام لما في أحداث بني قريظة، لما النبي حب أنه يخلص حساباته مع بني قريظة، يقول بني قريظة اللي هم خانوا النبي عليه السلام في غزوة الخندق اللي هي الأحزاب، فأرسل إليهم أبا لبابة ابن عبد المنذر. فلما ذهب إليهم فاستشاروه، ها إيه رأيك ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أجل، وأشار إلى حلقي، عايز لهم إنه الذبح، هيذبحكم. فأحس أبو لبابة من نفسه من غير ما حد يقول له، حس أنه خان الله ورسوله. رجع على مسجد النبي عليه السلام، ودخل على طول على سارية عمود من أعمدة المسجد، وراح رابط نفسه فيه وقال والله لا يفكوني أو لا يحلوني إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه السلام لما قالوا له على الموضوع قال دعوه، سيبوه زي ما هو كده مربوط حتى يتوب الله عز وجل عليه. فلما نزلت توبة الله عز وجل على أبي لبابة، أم سلمة كان النبي عليه السلام في بيتها في اليوم دوت، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تكون هي التي تبشر أبا لبابة بتوبة الله عز وجل عليه، فبشرته من وراء حجاب رضي الله عنها وأرضاها. في قصة الرجل اللي قتل 99 نفس وأراد أن يتوب، ولما راح قال لهم دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على رجل عابد، والعابد قد يعبد الله عز وجل لكن على جهل. فلما سأله قال له هل لي من توبة؟ قال له عملت إيه؟ قال له قتلت 99 نفس. قال له ليس لك توبة. فأم قتله راح مكمل بين 100، ما هي عزمله كده إيه، طالما خربانة. فأم قتله كمل بين 100. وبعدين برضو رجل نفسه يتوب، قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على أعلم أهل الأرض. فذهب إليه قال هل لي من توبة؟ قال ماذا صنعت؟ قال قتلت 100 نفس. قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ إن للتوبة بابا لا يغلق أبدا حتى تطلع الشمس من مغربها، ولكن أخرج من أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا ففيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. إذن فإدخال البشرة والسعادة والسرور أخويا وحبيبي وأخت الفاضلة من النهاردة ومن دلوقتي، أي خبر حلو تسمعه عن جار ليه، عن أي حد من حبايبكم، من أصدقائكم، من زمايلكم، من جيرانكم، من أي حد، خليك حريص أن أنت تكون أول واحد يسعى لتوصيل الخبر الجميل دوت. حاول تبحث عن أي حاجة تدخل السعادة على الآخرين، من خلال الهدية، من خلال البسمة الحانية، المعاملة الطيبة، من خلال بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجار، إكرام الضيف، اللمحة الجميلة، تكون لماح وتثني على الناس يعني الثناء الجميل الطيب بالأخلاق الحلوة اللي تعلمناها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة الموضوع في غاية الأهمية، وأتمنى بجد إن احنا نسعى من الميلادي إن احنا ندخل السعادة والسرور على الآخرين. ومن ضمن الأشياء التي تدخل السعادة على قلب أنا شخصيا إن احنا نتواعد من الآن إن شاء الله إن ربنا قدر لنا الشفاعة يوم القيامة، اللي ربنا سبحانه وتعالى يأذن له بالشفاعة يشفع علينا ونشفع عليه ونشفع لبعض عشان ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة إن شاء الله. نقرأ بعض الإيميلات. الأخت سارة بتقول ادعوا لأخي فهو عن قريب سيجري 3 عمليات جراحية، أسأل الله عز وجل أن يشفيها وشفاء لا يغادر سقما. الأخت كوثر من أسبانيا بتقول كيف أتحلى بالصبر على مساعدة الآخرين؟ إخلاص النية إن أنا بعمل العمل لله، مش زي ما الناس بتقول بقى اعمل الخير وارمي البحر. احنا ما بنرموش البحر، نعمل خير ونحتسب عند الله. ان كان الانسان دوت يستحق الخير فبها ونعمة عين، وان لم يكن يستحق الخير فالاجر وصل لنا ان شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت ليلى من أسبانيا بتقول ادعوا لي بالذرية الصالحة، أسأل الله عز وجل أن يرزقك ويرزق كل من حرم من الذرية بالذرية الصالحة. حمزة من المغرب بيقول عايزين حلقة عن الشباب المسلم تكلمنا فيها عن الشهوات وكده وكيف المقاومة. احنا تكلمنا حاجة في الموضوع دوت أظن في دروس بتاعة المصارع ممكن تلاقوها إن شاء الله على موقع قناة إقرأ. شيخ محمود احنا بنحبك في الله وبنتابع كل برنامج كل أسبوع، أنا عملت ذنوب كثيرة في حياتي، أتمنى أن يغفر الله لي، ادعوا لي بالمغفرة والزوج الصالح والذرية الأخت وعلى من لبنان. ربنا يا رب العالمين يرزقك يا رب توبة صالحة توبة صادقة ترضي الله عز وجل عنك، ويرزقك بالزوج الصالح والذرية الصالحة. فاطمة الزهراء لا تنسنا من الدعاء بالثبات وحفظ كتاب الله، صلى الله عز وجل أن يثبتني وإياكم وأن يرزقنا جميعا حفظ كتاب الله. الأخت ندى أحمد من المغرب إن شاء الله تشرفنا هنا بالمغرب، وأتمنى لو استطعت أن تعمل لنا حلقات عن قصص الأنبياء إن شاء الله قريبا، إن شاء الله لما الدنيا تهدى إن شاء الله لازم نروح كل دول العربية ودول المسلمين إن شاء الله، وإن شاء الله قريبا نعرض الفكرة الجميلة ديت على إخواننا الأفاضل القائمين على القناة إن احنا نعمل لكم برنامج قصص الأنبياء. نرجع للأول لدار ونسألهم. الأخ منعم من المغرب أتمنى حلقة عن الصلاة، حاضر إن شاء الله. إحنا عملنا حلقة عن الخشوع في الصلاة على ما أذكر، هنعمل حلقة عن الصلاة نفسها وحلقة عن صلاة الجماعة، وإحنا عملنا حلقة عن صلاة الفجر وعن قيام الليل الحمد لله. أرجو حلقة عن الشبهات عن الالتزام، حاضر عيني إن شاء الله قريبا إن شاء الله. خديجة من المغرب أرجو أن تدعو لي ولأبي ولأختي بالشفاء العاجل، ربنا يا رب يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين، والزوج الصالح ربنا يا رب يرزقكم أزواج الصالحين. أخت رشا لبنانية عايشة في ألمانيا، عندها بنت بقالها 4 سنين، عندها من 4 شهور عندها مرض السكر، دعيلها بالشفاء اسمها اليسار، أسأل الله عز وجل أن يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين. الأخ فهد الزهر من الدار البيضاء، ادعو الوالدي أو الوالدي أن يجعلهما من حفظة القرآن، أسأل الله عز وجل أن يرزقهما حفظ القرآن يا رب العالمين. الأخت سليمة من المغرب أرجو أن تدعو لأمي ولي بالشفاء، ربنا يا رب يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين. الأخت أمال من الجزائر ادعو لي بالذرية الصالحة، ربنا يا رب يرزقك بالذرية الصالحة. عائشة من قطر ادعو الله أن يفرج هم المسلمين، يا رب فرج هم المسلمين يا رب العالمين في كل أقطار الأرض. الأخت لبنى من المغرب ادعو لي بالهداية، ربنا يا رب يهديك ويشرح صدرك ويثبتك. عبد الباسط روينة من الجزائر ادعو لي بالثبات والهداية والصلاح، ربنا يا رب يهديك ويثبتك ويصلح قلبك وحالك يا رب العالمين. تماضر من الجزائر أو تماضر من الجزائر ادعو لي بحسن الخاتمة، وادعو الأخ بالشفاء، وأرجو أن تزورنا في الجزائر، ربنا يا رب يرزقكم حسن الخاتمة ويشفيك يا رب العالمين أو يشفي أخوك، وإن شاء الله قريبا برضو نزور الجزائر إن شاء الله. الأخت طب معنا صالح من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا شيخ محمود شيخنا الفاضل، الله يبارك في حضرتك يا رب ويعزك. نحن نحبك في الله وفي الجزائر، وأول مرة أتصل بك ربنا يا شيخ إن شاء الله. الله يبارك فيك ويحفظك يا رب العالمين ويبارك في أعماركم جميعا وأهل الجزائر، نحن نحبهم ونجلهم والله. والله يا شيخنا أول مرة أتصل بك، ومكتوبنا وصل اليوم والحمد لله وفق لله، أتكلم معك مباشرة، أدعو لنا إن شاء الله بالفرج والثبات إن شاء الله. يا رب يفرج عنكم يا رب العالمين ويثبتكم يا رب العالمين، ويعني وينشر الخير والفضل والسعادة يا رب على بلاد المسلمين جميعا يا رب العالمين. ربنا يبارك فيك يا أستاذ صالح. مين؟ الأستاذ معتز من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام حضرتك يا شيخ محمود. يا أهلا وسهلا حضرتك. والله أنا في منتهى السعادة إني بكلم حضرتك أول مرة في حياتي أكلم التلفزيون. ده أنت أدخلت السعادة علي. الله يحفظك يا فضيلة الشيخ، والله ابتسامة حضرتك كده بتعيننا على الدنيا وبتصبرنا وطالعة من القلب وكلها مودة وخالصة كده، ربنا يدي حضرتك الصحة ويبارك لنا فيك ويفعنا بعلمك. الله يخلي حضرتك، انا بس يعني استحلف حضرتك بالله تدعي لي كده ان ربنا ان شاء الله يفرج كربي ويسهل لي الامور ويعيني ويقدرني كده، يعني انا احسب حضرتك على خير ان شاء الله. اقول لك على حاجه يا معتز تعملها؟ اتفضل. عايزك كده ربنا يخليك حبيب قلبي، اولا هدعي لك يا رب يفرج كربك وكرب كل مسلم على وجه الارض، قولوا امين. عايزك بعد الفجر لو قدرت تقعد في المسجد كده لحد الشروق، اقعد كتر قوي قوي من الاستغفار والصلاة على النبي. والله العظيم يا أخي العزيز، عن مش عايز أقول عن تجربة، الله لا يجرب، والله العظيم من أعظم أسباب تفريج الهم والكرب الاستغفار والصلاة على النبي، بتزيح الهم من على القلب وتفرج الكرب بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني احرص عليها يا أخي معتز، الأخ المهدي العلوي من المغرب، أنا أحبك في الله، حبك الذي أحبتني فيه، وأريدك أن تدعي لي بالنجاح، ربنا ينجحك يا رب العالمين. أخت فاطمة الزهراء، ادعي لي بالزوج الصالح، ربنا يا رب يرزقك بالزوج الصالح. فاطمة من الجزائر أيضا نفس الدعاء، ادعي لي بالزوج الصالح، ربنا يا رب يرزق بنات المسلمين جميعا يا رب بأزواج صالحين. أم ياسمين من ألمانيا، ادعوا لي ولزوجي وابنتي بالهداية والصحة، ربنا يرزقك أنت وزوجك وبنتك بالهداية والصحة رب العالمين. أسماء قصبي، ادعوا لي بالهداية والزوج الصالح. يعني أنا عايز أقول ربنا يا رب يهديك ويرزق الزوج الصالح. عايز أقول يا جماعة أغلب الطلب ادعي لي بالمغفرة بالهداية، زوج صالح، ذرية صالحة، خزائن ربنا لا تنفد. نحسن الظن بالله وندعي ونقوم في الثلث الأخير ونصلي وندعي، والله بفضل الله ربنا قريب مجيب بفضل الله، أرحم بنا من رحمة الأمة الصالحة الرضيعة. الأخت فاطمة من ليبيا، السلام عليكم. أيوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بشيخنا الفاضل. أهلا بك أخت فاطمة، وربنا يفرج همكم يا رب العالمين. ممكن توطي التلفزيون؟ ربنا يحفظك يا رب العالمين. الله يبارك فيك أخت فاطمة، يا ريت توطي التلفزيون بس. نسأل الله أن يجعلك من أهل الجنة يا رب العالمين. يا رب إحنا وأنت وجميع المشاهدين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. طبعا أنا أول مرة أكلمك، ويعني نسأل الله أن ربي يجزيك عنا الجنة يا رب العالمين. الله يبارك فيك أخت فاطمة، ربنا يعينك. بالله عليك ادعي لي وادعي لي ذريتي وزوجي. ربنا يعينك. ونسأل الله أن يرضى عليك يا رب العالمين. آمين يا رب، آمين. وأنت دعوني يعني والله. والله انا اللي خلاني اكلمك اني بس احببناك في الله، وان يعني احنا نبوك تغينا ان شاء الله. حاضر والله. ويعني وكمان نصايحك الطيبه ان شاء الله يا رب العالمين، نسال الله ان يبارك فيك يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. والله يا اخت فاطمه نحن والله، وانا صادق في هذا والله، نحن نقنط في الصلوات الخمس والله للدعاء لكل آمين. بلاد المسلمين في كل صلاة في هذه الأيام والله. آمين عندي في آمين. نسأل الله أن يرضى عليك يا رب العالمين. عندي في مسجد والله في الخمس صلوات والله نقنط للدعاء للمسلمين كلهم. جزاك الله الجنة. الله أمين يا رب العالمين. الله يخليك يا أخت فاطمة، ربنا يحفظك. ادعي لنا إن شاء الله، ادعي لنا إن شاء الله يا رب حاضر. العالمين. حاضر والله يا أخت فاطمة. ويا رب إن شاء الله نزوركم في مصر ونشوفكم إن شاء الله. تنورونا على راسنا من فوق، يا أهلا وسهلا، تنورونا، ربنا يعزك يا رب العالمين. الأخت حنان، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك إيه؟ نعم. عايز أسألك بس، عايز أسألك على البلاء اللي أنا فيه. ربنا يفرج عنك يا رب. بص يا شيخ. أيوة. أنا يعني ترى أول ما اتولدت والدتي ماتت. ربنا يرحمها. وبعديه والدي. وبعديه اتجوزت. وجوزي توفى. نعم. وجوزي ايوه ومعايا بنتين. نعم. والله يا اختي حنان عايز اقول لك حاجه زي خالص، حاسه ان انا هموت واسيبهم. لا ربنا يبارك لك يا رب ويحفظهم لك يا رب. اختي ما تقوليش كده، انا عايز اقول لك حاجه. بصي اختي حنان عايز اقول لك واقول لكل المشاهدين اللي معانا، عايز اقول يا جماعه بصدق والله العظيم، مش مش مش كلام من عندي، ده النبي اللي قال كده، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال الله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. أحيانا يا جماعة أحيانا المقادير أو الأشياء التي تدور على الإنسان والابتلاءات اللي بتحصل له أحيانا قد تبدو قاسية جدا، ولكن دايما لما نبص زي ما قلنا أي ابتلاء عامل زي العملة اللي ليها وجهين، وجه فيه المحنة ووجه فيه المنحة. وجه فيه المحنة إن مثلا الأب والأم والزوج ماتوا، والمنحة إن أنا لو احتسبتهم فأنا في الجنة، فالجنة ما فيش أعظم ولا أغلى من الجنة. الدنيا زايدة أصلا إلى فناء، كلها إلى فناء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعني كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. شايف الموضوع أخت الفاضلة، أنت احتسب الأم والأب واحتسب الزوج وبناتك اللي معاك دولت، لو كان في قدرة أخت الفاضلة أن أنت ربنا يكرمك بزوج صالح برضو يعينك على تربية البنات اليتامى دولت، ربنا يا رب يكرمك ويسعد قلبك، وخلي عندك دايما أمل في الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لا يبتلينا من أجل أن يعذبنا، وإنما ليهذبنا ويقربنا سبحانه وتعالى. ربنا اللي قال كده، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. اشكريه واحمديه على أي ابتلاء، وقولي أكيد أكيد في خير في البلاء ده أنا مش شايفاه، ويمكن ما عرفوش لا في الدنيا ولا اي حاجه, ولكن هعرفها في الاخره. ويمكن تعرفي السر في الدنيا وفي الاخره وتشوفي قد ايه ربنا يفتح عليك ويكرمك ويسعدك. ربنا يا رب يهون عليك هذا البلاء. وما تقولش كده يعني, خلي نفسك عايشه في جو من السعاده عشان تطفي هذه السعاده على بناتك, وخليهم هم دول مشروع حياتك. ربنا يحفظهم لك يا رب العالمين. ام احمد السلام عليكم. السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الله يعزك. ممكن توطي بس التلفزيون؟ اتفضلي يا ام احمد. انا من الخصوص. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا شيخ؟ اهلا بيك. عامل ايه؟ انا كان نفسي اكلم حضرتك بصراحه. ربنا يبارك لك. ربنا يعزك ويسترك يا رب. انا نفسي تدعي لي ربنا يهدي لي عيالي. ربنا يهديهم لك يا رب. ويهدي لي جوزي, اهم حاجه على عياله وعلى بيته وعلى نفسه. يا رب يهديه لك ويحنن قلبه عليك وعلى اولاده يا رب العالمين, ويملى بيتكم بالسعاده يا رب. يا رب يا شيخنا يا رب. ادعينا والنبي. قولي لا اله الا الله. حاضر عينيا يا ام احمد. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. طيب الاخت ام ياسمين من المانيا, احنا قلناها خلاص. الاخت اسماء قصبي برضو قلناها. فؤاد عبيده من المغرب, ادعوا لي بالثبات وحسن الخاتمه والبركه في زواجي, كنت انت السبب في اختياري الزوجات الصالحه. الحمد لله رب العالمين. ربنا يبارك لك فيها رب العالمين ويحفظك من كل سوء. شاهد يا جماعه, ام ياسمين من مصر. السلام عليكم. الو, السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا مشكلتي ان انا جوزي كل ما يتعصب عليا او كده ان بيرمي عليا اليمين. كل ما يتعصب بيرمي اليمين. رمى كام يمين لحد دلوقتي؟ ثلاثة بس كده. فالمره الاولى كنت انا حامل. ايوه. وراح هو اتعصب عليا وكده وراح رمى اليمين, كان جاي من عند اهله وعلى الاخر يعني. قال لك ايه يا ام ياسمين؟ يعني اللفظ طالق بس. قال لك انت طالق. ده طبعا اقوى الفاظ الطلاق, الطلاق الواضح يعني الصريح. والمره الثانيه؟ المره الثانيه كنا ماسكين لبعض السكاكين الساعه 3 الفجر. ما شاء الله. عشان هو كان عايزني كده وانا كان عليا ظروف يعني. رحت انا قلت له لا مش قادره, وكنت لسه ناقله العفش من اهلي كده وروحت مع اخويا, ولو ما اخوش اخويا حش عني كان هيقتلني. نعم. بس قلت له حرام عليك. ايه الجو الرومانسي ده يا ام ياسمين؟ مسكين بعض يعني. انا بحمد ربنا بجد والله ان حضرتك, لان انا سالت في الموضوع كتير والكلام ده. نعم. فتالت مره اتهمني بالسرقه وكده. المره الثانيه قال لك برضه انت طالق؟ لا ما قاليش انت طالق, هو قال لي طالق ودخل نام وقضى ايامه عادي والكلام ده. طيب اقول لك يا ام ياسمين, اصل موضوع الطلاق والحاجات دي بقى عشان ايه موضوع كبير شويه, وانا محتاج اسمع حضرتك واسمع زوجك. تمام. يعني اتمنى بس خدي النمره من كنترول, ولو لقيت حتى التليفون متحول ابعت رساله وانا لازم اتصل عليك. حاضر انا. يا حاضر. الموضوع الطلاق ده اصل لازم اسمع كلام الزوج نفسه هو قال ايه. ماشي. مني الزوج حتى مش عايز ولا يطلق ولا يعمل اي حاجه. لا لما انا ان شاء الله كلمت ان شاء الله ووصليني ليه, بس على اساس ان انا برضو اسمع هو قال ايه. اصل في موضوع الطلاق يا جماعه مش لازم اسمع كلام الزوج, لازم اسمع كلام الزوج لان هو اللي بيطلق. هو قال ايه اللفظ اللي قاله, اللي حصل, الظروف, الموضوع يعني ايه, محتاج ايه يعني, محتاج ان احنا نطرس فيه شويه. الاستاذ علي السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. يا اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يعز حضرتك. عامل ايه؟ الحمد لله بخير. كيف حالك؟ الحمد لله. احمد الله عليك. والله انا بنحبك في الله. حبك الذي احببتني فيه. ربنا يعزك يا استاذ علي. اتفضل. عندك حاجه سؤال يا استاذ علي؟ والله يا حضرتك دلوقتي يعني معلش بس انا هاخد من وقتك دقيقتين او لا. حاول بسرعه عشان ما فيش وقت يعني كده. حاول بسرعه بس يا استاذ علي. طيب دلوقتي حضرتك, انا دلوقتي والدي عايش ومعايا مرات اب وكده واخوات وعايزين نقسم يعني وكده, وهو عايش, هل ينفع ام ما ينفعش؟ موضوع المواريث والحد كلها والاسئله الخاصه بالمواضيع الفقهيه يا استاذ علي, ربنا يحفظك. هنا في برنامج فتاوى خاص بالدكتور عبد الله المصلح, ربنا يحفظه رب العالمين. نتصل بيه ان شاء الله يعني علشان برضه ما نتعداش على حق استاذنا الفاضل الدكتور عبد الله. طيب عايز اقول حاجه يا جماعه, عايزين واجب, مش عايزين ننسى الواجب بقى, كل اسبوع لازم يكون في واجب كده عشان نشتغل مع بعض كده بقى. وفي عايزين زي ما قلنا كده كتر الاستغفار والصلاه على النبي. المسلمين الان في بلاد المسلمين يا جماعه بيمروا بظروف صعبه, كلكم شايفين, والناس بقى تعبت, نفسيتها تعبت من كتر ما شايفين. افتح التلفزيون من هنا من صباحيه ربنا لحد بالليل ما بنسمعش غير اخبار قتل واصابات ومش عارفه ايه وحصل مش عارف ايه والبلد الفلانيه حصل. فيا جماعه الناس زي ما تقول جالها حاله اكتئاب, ناس تعبت. عايزين نكتر من الاستغفار، نكتر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لعل وعسى ربنا يرفع البلاء عن الأمة بكثر استغفارنا وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نصلي ركعتين قيام ليل وندعي فيهم ان ربنا يفرج هموم المسلمين في كل بلاد المسلمين. ادعوا ادعوا بجد بصدق من قلوبكم، ربنا يبارك فيكم. عايزين نصوم الخميس والاثنين الجايين، والصائم دعوة مستجابة عند الإفطار. واحنا كده وقت ما بنيجي نفطر كده ان شاء الله كل المسلمين في وقت واحد كده، يا رب فرج هموم المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، يا رب ارزقنا الامن والامان في بلاد المسلمين، يا رب يا رب امننا في اوطاننا. ادعوا ادعوا كده ربنا يفرج هم المسلمين. الاخت اسراء من السعوديه، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ريت نوطي التلفزيون يا جماعه قبل حد ان شاء الله. ان شاء الله يا شيخ. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا بحضرتك. والله يا شيخ يعني سعيده جدا اني. ربنا يسعد قلبك دنيا واخره يا رب. الله يوفقك يا رب. امين يا رب. يعني كلماتك طيبه ما شاء الله، الله يعني قطعت ما شاء الله طيب. الله يكرمك يا شيخ. في عندي يعني يعني بس لو تعطيني رقمك خاصه. طيب حاضر، خدي من كنترول يا اختي اسراء. انا حاضر، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. ولو لقيتي الرقم بس متحول ابعت رساله. الاخت سارة من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انا بعزك قوي على فكره. ربنا يعزك ويسترك. ربنا يخليك. الله يخليك. على فكره انا كنت عايزه بس اسال حضرتك على حاجه. اتفضلي. انا كنت عايزه اولا يعني رقم تليفون حضرتك. تاخديه من كنترول. حاضر. هسالك بس عن حاجه مهمه بجد. انا عايزه التليفون ده باي طريقه. حاضر. بس حاجه تانية عايزه حضرتك تدعي لي بالزوج الصالح. ربنا يا رب يرزقك يا رب، ويرزق كل بنات المسلمين بالازواج الصالحين يا رب. انا نفسي بجد اتثبت في الصلاه يا ريت. في الصلاه. على طيب ايه اللي إيه مانعك يا اختصار؟ عايزين طب يبقى وعد الان على الهوا كده حاجة كده توبة فريش كده زي بيقولوا يعني. يعني نتوعد من الآن إن شاء الله اختصارا من دلوقتي بعد الحلقة ما تخلص مباشرة تقوم تصلي المغرب والعشاء دلوقتي، ونتوعد إن شاء الله نظبط المنبه ونقوم نصلي الفجر، وبعد الفجر كده اذكر ربنا سبحانه وتعالى، ووقت كل صلاة أول ما نسمع الله أكبر، الله أكبر من كل حاجة، نسيب الطبيخ والأكل والشرب والدنيا ونقوم نصلي. ربنا يكرمك يا رب العالمين. عايز أقول حاجة يا جماعة بس قبل ما الوقت يجري، الإخوة والأخوات اللي بيتابعوا دروسي في المساجد الآن، عندي إن شاء الله في ثلاث دروس يوم الخميس اللي جاي بعد بكرة مباشرة. يوم الخميس اللي جاي في مؤتمر علمي في مدينة الإسكندرية الحبيبة والقريبة إلى القلب، درس في مسجد القائد إبراهيم، مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية محطة الرمل. خدوا بالكم وركزوا، الدرس بعد العصر، الدرس بعد صلاة العصر في الإسكندرية محطة الرمل مسجد القائد إبراهيم. الدرس الثاني يوم السبت في مسجد بنت الصديق في مدينة الشيخ زايد اللي هي قبل أكتوبر في الحي 11، هيكون الدرس بعد العشاء، مسجد بنت الصديق الشيخ زايد الحي 11 بعد العشاء. يوم الأحد في مسجد الخليل إبراهيم في حدائق المعادي، محطة حدائق المعادي بتاعت المترو، مسجد الخليل إبراهيم محطة حدائق المعادي، هيكون الدرس بعد العشاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. نتمنى إن شاء الله نشوفكم على خير، وربنا يجمعنا وإياكم على خير، والحمد لله أن فرجت عنا الهموم، بقالي سنين طويلة ما بنزلش مساجد، ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على خير. ودايما بقول روح المسجد، روح المسجد لا تعوض. عايزين نتواعد من الآن بالله. طيب معانا تليفون. سلام الأستاذ محمود من إيطاليا، السلام عليكم. ازيك يا شيخ محمود؟ اهلا وسهلا. الله يبارك لك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت والشيوخ الطيبين. ربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين. الله يخليك. انا بس عاوز اسالك سؤالين بسرعه كده لو سمحت. عينيا اتفضل. الاول انا بستغفر ربنا كتير يعني الحمد لله، وبصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. بس بقول حاجه في الطريقه يعني بقول بطريقه معينه، بقول استغفر الله العظيم مثلا من كل ذنب عظيم بعدد من قالها من قبل ومن بعد الى يوم الدين. احنا يعني مش محتاجين ال ان احنا يعني ايه كلام يعني، عارف بكل بساطه استغفر الله استغفر الله بس كده عادي يعني. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ببساطه كده. ربنا يبارك فيك. السؤال الثاني. السؤال الثاني بعد اذن حضرتك. انا مثلا متفق مع واحد صاحبي نقرا قران. نعم. بس هو بيقول لي انت ممكن، واحد مغربي مثلا بيقول لي انت ممكن تقرا في البيت. نعم. الجزء الاولاني وانا اقرا الجزء الثاني. ايوه. فبيتحسب لي انا كأنك قرات الجزئين، فهل ده صحيح؟ لا. لان صح اللي انا اعرفه ان احنا بنقرا مع بعض بالظبط، بتتحسب مثلا الجزئين مع بعض واحنا قاريين بالظبط. لو قاعدين مع بعض هفترض ان انت هتقرا جزء وهو يقرا جزء، فوانت بتقرا هو بيردد معاك ولو بصوت واطي، وهو لما يقرا انت بتردد معاه بصوت واطي، فيتحسب لك ويتحسب له الجزئين بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيك يا استاذ محمود ويحفظك من كل سوء. اخواني وحبايبي، نتوعد من الان بقى بجد، عايزين ندخل السعاده على الاخرين. تعالوا نشوف، شوف اللي يدخل سعاده على انسان، شوف قد ايه ربنا هيكرمه ويدخل عليه السعاده في الدنيا والاخره. انتوا بتدخلوا على قلب السعاده بلقاء بيكم يوم الثلاث، كل يوم ثلاث والله بشعر بان قلبي مليان غرقان سعاده بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يجمعنا لكم على خير، نتوعد ان احنا نحاول ندخل سعاده الاخرين، ننظف قلوبنا بقى من الحقد ومن الحسد ومن الغيبه والنميمه والضغينه. والدنيا مش مستاهله اللي الناس بتعمله او اللي بعض الناس بتعمله مع بعض. الدنيا اسهل وابسط من كده، وسامحوني، ولا تسوي حاجه بجوار جنه الرحمن اللي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الوقت معاكم بيجري بسرعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحب ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. وياما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت. بيوت من إزاز بفرش وجهاز، لكن من القلوب الإيمان اختفى.